بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا العلم النافع والعمل به وأن تجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة السر والجهر، عند مسألة السر والجهر، وتقدم الكلام على الحد الأدنى للسر وأعلى السر والحد الأدنى للجهر. بالنسبة لصور السهو، لصور وسائل السهو في السر والجهر، فأمثلتها على النحو التالي: إنسان أراد أن يسمي صلاة الصبح، ومعلوم أن صلاة الصبح جهرية، والإنسان المسلم يطلب منه أن يجهر في قراءة الفاتحة وفي قراءة السورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. فهذا الشخص المسلم كبر وشرع في قراءة الفاتحة سرا وقرأ السورة سرا وركع، لم يجهر في قراءة الفاتحة ولم يجهر في قراءة السورة، يتنبه بعد الركوع، يقال لهم بأهل الصلاة أكمل الصلاة ويأتي بالركعة الثانية ويجهر فيها، وإذا جاء قبل السلام يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، يسجد سجودا قبلي. لماذا؟ لأنه آسف يا أخوان، الظاهر أنه كان هناك خلل في الصوت، ما أدري متى قطع الصوت. آخر مسألة تكلمت عليها ففي هذا المثال الذي الشخص المصلي ترك الجهر في الركعة الأولى من صلاة الصبح، لم يجهر في قراءة الفاتحة وقراءة السورة، يطالب بالسجود القبلي قبل السلام. هذا الإنسان ترك السر، ترك الجهر وأسر، ترك ما أمر به ونقص، فيطلب بالسجود القبلي قبل السلام. مثال للمسألة المقابلة لهذه: شخص صلى صلاة الظهر وكبر في صلاة الظهر تكبيرة الإحرام الله أكبر، وشرع في قراءة الفاتحة جهرا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى أن أتى إلى آخر السورة، وقرأ السورة كذلك جهرا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. فأتى بالجهر في هذه الحالة، زاد على ما أمر به وزاد على الإسرار وتعداه إلى الجهر. فبعد أن يأتي في التشهد الأخير يسلم من الصلاة ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. يعني خلاصة الكلام: إذا ترك المصلي الجهر بالجهرية وقرأ سرا مثال صلاة الصبح قرأ سرا أو في الركعتين الأولين من صلاة المغرب أو العشاء قرأ سرا يطالب بالسجود القبلي قبل السلام، قرأ في إحدى الركعتين ولا في الركعتين كلتيهما. المثال الثاني، إذا جهر الإنسان بالسرية كان يجهر في الركعة في إحدى ركعات صلاة الظهر أو إحدى ركعات صلاة العصر أو في الركعة الثالثة من المغرب أو في الركعة الرابعة أو الثالثة من صلاة العشاء، في هذه الحالة إذا قرأ جهرا يطالب بالسجود البادي بعد السلام. هذا خلاصة الكلام على مسألة السر والجهر. لكن هناك مسألة أذكرها في المذهب معتمدة في المذهب. الإنسان مثلا قد يقرأ الفاتحة فقط، يخل في الفاتحة، يقرأ الفاتحة سرا مثلا في صلاة الصبح، يقرأ الفاتحة فقط سرا ثم يجهر بالسورة. هذه المسألة أذكرها إلا أن يتعرض لها المسألة في آخر هذا الباب بإذن الله. هذه خلاصة الكلام على مسائل السر والجهر. قال رحمه الله تعالى: فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام، فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام مثلا صلاة الصبح أو في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين أو صلاة العشاء في الركعتين الأوليين، ومن جهر بالسر سجد بعد السلام. هذا الكلام أظن واضح، تقدم الكلام وتفصيله. قال: ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. من تكلم ساهيا، من تكلم بالصلاة كلاما ليس من جنس السلام، تكلم ساهيا، ساهيا يخرج عامدا. الإنسان إذا تكلم عمدا لا يخلو من حالتين، إلا أن يتكلم لمصلحة الصلاة. مثال ذلك: إنسان كان يصلي وراء إمام فأخل الإمام بالصلاة فسبح به سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لم يهتدي الإمام إلى الصواب، قال لا بأس أن يكلمه كلاما، يقول له مثلا اركع أو اسجد. وبعض أهل العلم يرى أن يتكلم بالقرآن، هذا الكلام العمد هو الذي يجوز، ما كان من أسلحة الصلاة. وأخذوه من حديث بقصة ذي اليدين، وحديث ذي اليدين مشهور، حاصله حديث أبي هريرة معروف عند أهل العلم بقصة ذي اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاته العشي، يقول هي صلاة العصر، قام فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكع عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه. وفي القول أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه: فهذا أن يكلمه خرج سرعان الناس فقال قصرت الصلاة. وفي القول رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدين، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجود أو أقوم، ثم وضع رأسه وكبر، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. هذا حديث قصة الذين. تلاحظ أن غير يدين الصحابي الخرباق رضي الله تعالى عنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فهذا الحديث أخذ منه العلماء أن الإنسان إذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة. الكلام عمدا إذا كان لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، أخذ من هذا الحديث. وهذا الحديث عمدة في باب السهو، ويدل كذلك على أن الزيادة يسجد لها بعد السلام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا تكلم عمدا إن كان ساهيا هو الذي يتكلم عنه المصنف، أما إن كان عامدا فإن كان من صاحب الصلاة فلا شيء عليه، وإن كان لغير مصلحة الصلاة يتكلم عمدا تبطل الصلاة مباشرة. أما إن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. إنسان يصلي فقال لرجل: انتبه، يكاد الحائط أن يسقط عليك، أن تكلم مع رجل كلاما خارجا عن الصلاة ساهيا يقال له عليك السجود بعد السلام. هذه المسألة، وإن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، لا بد أن يكون ساهيا. قال: ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام. لاحظ، إنسان يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا حديث باليدين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قصة باليدين إذا أصلى الإنسان الظهر وسلم للركعتين سهوا ماذا عليه؟ يطالب بالرجوع للصلاة يكبر ويرجع للصلاة لأن الإنسان إذا خرج من الصلاة بالتسليم لابد أن يرجع لها بالتكبير لابد أن يرجع إليها ويدخل فيها بالتكبير فيكبر ويأتي بالركعة الثالثة ويأتي بالركعة الرابعة وإذا جلس بالتشهد الأخير يتأمل في الصلاة فإذا تأملها يجد أن الصلاة كاملة كما مر معنا في الدرس الماضي كيف يميز الإنسان بين النقص والزيادة إذا جلس بالتشهد الأخير يتأمل الصلاة إذا تأملها يلاحظ أن الصلاة كاملة زاد إلا أنه زاد بها التسليم فهذا التسليم زيادة فيسجد بعد السلام قال ومن سلل من ركعتين سهوا سجد بعد السلام هذا الحاصل هذه المسألة قال ومن زاد بالصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام إنسان يصلي صلاة المغرب ومعلوم أن المغرب ثلاث ركعات فزاد ركعة الرابعة وصلى الركعة الرابعة ولا تنبه إلا يروح التشهد الأخير الآن زاد ركعة رابعة في هذه الحالة يروح التشهد الأخير إذا انتهى من قراءة التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يسجد بعد السلام سجدتين لكن إن تذكر في أثناء الركعة مثلا هي في صلاة المغرب وقام للرابعة وفي أثناء قراءة الفاتحة تذكر يجلس مباشرة أو في أثناء الركوع تذكر يجلس مباشرة أو في أثناء الرفع يجلس في أي مكان تذكر يرجع إلى التشهد الأخير ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم ويسجد بعد السلام وصفة السجود مرة ذكرها يتقدم سواء زاد ركعة أو ركعتين قال ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت مثلا صلاة الظهر زاد أربع ركعات صلى ثمانية ركعات قال من بطلان الصلاة فيعيد الصلاة قال ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه من شك في كمال الصلاة شك هل أتى بسجدة أو سجدتين هل أتى بالسجدة الثانية أم لم يأتي بها والآن جالس مثلا في صلاة الظهر في الركعة الثانية أتى بالسجدة الأولى وجلس وأتى بالسجدة الثانية مثلا للمتصور أن المشهد الواقع أنه أتى بالسجدة الثانية وجلس للتشهد وشك هل أتيت بالسجدة الثانية أم لم آتي بها وما هو الشك استواء الطرفين يعني 50% أتيت بالسجدة الثانية و 50% لم آتي بالسجدة الثانية ففي هذه الحالة نقول له اعتبر الشك ملغيا وابني على اليقين أنت قطعا أتيت بالسجدة الأولى والسجدة الثانية أنت في شك هل أتيت بها أم لم تأتي بها فتأتي بالسجدة الثانية وبعد ذلك تسجد بعد السلام قال ومن شك ومن شك في كلام صلاته أتى بما شك فيه وكذلك يقول الكلام في الركعات إذا كان يصلي صلاة الظهر وشك هل هي في الركعة الرابعة أو الثالثة يعتبر نفسه بالثالثة يبني على اليقين الأقل يأتي يعتبر نفسه في الركعة الثالثة ويأتي بعدها برابعة ثم يسجد بعد السلام وهذا الحكم خاص بغير الموسوس الإنسان غير الموسوس وأما بالنسبة للموسوس فسيأتي الكلام عليه قال رحمه الله تعالى ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه والشك بالنقصان كتحققه هذه كل المسائل هذه متعلقة بالبقاء على اليقين أن الإنسان يبقى على اليقين فلا ينتقل من يقين إلا بيقين فلا يترك اليقين إلا بيقين والشك بالنقصان كتحققه إذا شك أنه نقص ركعة مثلا أو ركعتين يعتبرها ناقصة فعلا فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وتقدم المثال عليها وسجد بعد السلام تقدم المثال على السجدة والمثال على الركعة وإن شك في السلام ما رأيكم يا أخوان نكتفي بهذا القدر ونقف عند وإن شك في السلام ما رأيكم إذا نستمر بسم الله على بركة الله، لكن أخاف أن نثقل عليكم بالمسائل. من شك في السلام، تصور المسألة معي أخي بارك الله فيك، إنسان يسمي صلاة من الصلوات، لنفرض أن صلاة الصبح يمثل كثيرا بصلاة الصبح على القلب أنها هي الصلاة الوسطى عند المالكية، الصبح من تجروه من الوسطى لدى لذلك يمثل بها كثيرا، وبعض العلم يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بناء على حديث شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر والقراءة الشاذة عن عائشة. المهم صلاة الصبح، يسمي الإنسان صلاة الصبح، في الركعة الثانية جلس للتشهد وقرع التشهد ودعا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، وأصابته غفلة سهى، وبعدها تنبه فقال لاحظ أنه تنبه والزمان قريب ولم يتحرك من مكان صلاته، ما زال يستقبل القبلة، فتأمل الزمان قريب ولم يتحرك من مكان صلاته، فدخله الشك، هل سلمت أم لم أسلم؟ هل خرجت من الصلاة بتسليم؟ هل خرجت من الصلاة أم لم أسلم؟ هل سلمت أم لم أسلم؟ 50% و50% سواء الطرفين، دخله الشك. معروف ومعلوم عندنا أن الإنسان إذا كان سليم مباشرة يلغي الشك ويبني على ما يتيقن، يرجع إلى أقرب يقين ويبني. فنقول له أنت كنت في الصلاة يقينا ولم تخرج من الصلاة بيقين، بل أنت على شك، فتبقى ترجع إلى اليقين أنك في الصلاة. فنقول له اعتبر نفسك الآن في صلاة وسلم ولا شيء عليك. المسألة واضحة يا أخوان، أعيدها، شخص في صلاة من الصلوات في التشهد الأخير تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، وبعد ذلك سهى وتنبه بعد فترة قليلة في زمان قليل ولم يتحرك من مكان صلاته، فدخله الشك، هل سلمت أم لم أسلم؟ يقال له ألغي الشك واعتبر أنك لم تسلم وأنك ما زلت في الصلاة وسلم ولا شيء عليك. هذا إذا كان الزمان قريب ولم يتحرك ولم ينحرف عن القبلة. إذا كان الزمان بعيدا، أذكر الطرفين ثم أذكر الوسط، إذا كان الزمان بعيدا يعني الإنسان تشهد وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وصابته غفلة وقام وخرج من المسجد، وبعد أن خرج من المسجد وذهب تذكر، دخله الشك، قال هل خرجت من الصلاة بتسليم؟ هل سلمت أم لم أسلم؟ فالآن دخله الشك في الإتيان بركن، ومعلوم أن السلام ركن، تحريم والتكبير وتحليل والتسليم كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. فالآن دخل الشك، هل سلمت أم لم أسلم؟ هو خرج من المسجد والزمان طويل يعتبر، فخرج من المسجد وقال له إن الصلاة باطلة، اعتبر نفسك لم تسلم واعتبر الصلاة باطلة وعليك إعادة الصلاة. طيب هذه المسألة الثانية بالنسبة للشك في السلام، اضبطوا المسألة الأولى مضت إذا كان الزمان قريب ولم يتحرك، المسألة الثانية إذا كان الزمان بعيدا وخرج من المسجد، المسألة الثالثة إذا كان الزمان قريب، إذا كان الزمان قريبا لكنه انحرف عن القبلة. إنسان يصلي صلاة من الصلوات وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وأصابته غفلة ثم انحرف وتحرك فدخله الشك، يقال له ثم انحرف عن القبلة، انحرف عن القبلة وتذكر مباشرة وتنبه والزمان لا زال قريب، فيقال له ارجع واستقبل القبلة وسلم واسجد سجدتين للسهو بعد السلام. هذه المسألة الثالثة إذا كان الزمان قريبا ولكنه انحرف عن القبلة، يقال له ارجع واجلس جلوسك للصلاة وسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة إذا كان الزمان متوسطا، وهذا الزمان المتوسط والقريب والبعيد كل والطويل كل ذلك مرجوع من العرف والشخص نفسه يقدر. إذا كان الزمان متوسطا الزمان متوسطا قال إذا توسط الزمان يرجع ويجلس يستقبل القبلة ويكبر وهو جالس، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. هذه المسألة الرابعة إذا كان الزمان متوسطا نذرا وتحرك، وكان الزمان متوسطا وليس بقريب يكبر، يدخل بالتكبير ويتشهد، يكبر وهو جالس ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من المسألة ما شاء ثم يسلم. هذا التسليم خروج من الفريضة، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. هذه صور الشك في السلام المحتملة، وهي أربع صور لا خامس لها. فإن يشك بالسلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه. هذه المسألة الأولى، ذكر المسألة الأولى إن كان قريبا ولا سجود عليه، قريبا ولم يحرك، لا تضيف لا القيد، قريبا ولم يتحرك ولم يحرك عن القبلة ولا سجود عليه. وإن طال بطلت صلاته بطلت الصلاة. ذكر المسألة هذه الناظم رحمة الله عليه الناظم الأخضر أشار إلى زيادة التوسط، وحيث شك في السلام وبقي سلم بالقربين ليس يسجد إلا توسطا وجدا تفسد، فزاد على هذا التوسط. والشراح زادوا عليها مسألة القرب مع الانحراف عن القبلة. هذه صور الشك في السلام. قال ومن يوسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه. الإنسان الموسوس المريض الذي يأتيه الوسواس ولو في اليوم مرة واحدة، والشك مستنكحه لا كثرة إذا أتاه كل يوم مرة، ولو يأتيه كل يوم مرة مثلا يشك دائما، هل أتيت بركعة، هل زدت ركعة، هل الإنسان الموسوس دائما عياده خاص. الأحكام كما مر معنا في ذهاب الطهارة تكون أحكام عامة، والموسوس له أحكام خاصة. الإنسان الموسوس في باب الصلاة في السهو دائما لا يلتفت لما شك فيه، مثلا يصلي في صلاة العصر في الركعة الرابعة شك، هل هذه الركعة الرابعة أم الثالثة، هل هي الرابعة أم الثالثة، يقال له اعتبرها الرابعة وعليك السجود بعد السلام. دائما لا يلتفت للشك، لا يلتفت للشك، لا نقول له ابن على اليقين، إما لا نقول له لا تعتبر الشك. هل أتيت بالسجدة الثانية أم لم أأتي بها، تقول له إنك أتيت بالسجدة الثانية ولا تلتفت للشك وعليك السجود بعد السلام. الإنسان الموسوس إذا شك في نقصان أو زيادة، شك قال هذه الركعة هل زدت ركعة خامسة أم لم أزد، وقال له لم تزد ركعة خامسة يسجد بعد السلام. إذا شك في نقصان أو شك في زيادة لا يلتفت لهذا الشك، وإذا أتاه الهاجس والشك والوسوسة لا يلتفت لما خطر في قلبه ويسجد بعد السلام ولا شيء عليه. هذا معنى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. وإن يوسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه، ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان. بهذه المسألة في ختام هذه المسألة نقف على نهاية درس هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لي ولكم التوفيق والفهم السديد، وأن يفقهني وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.